الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي هذا الحديث العظيم من الفوائد الجليلة ما ينبغي أن يتوقف عنده ويكثر المسلم التأمل به، ومن ذلك أن احتقار المسلم من أعظم أنواع الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: بحسب امرئ من الشر، أي أنه يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا تعظيم لاحتقار المسلمين، وأنه شر عظيم، لو لم يأتي الإنسان من الشر إلا هذا لكان كافيا. وفي هذا الحديث النهي عن احتقار المسلم لا في خلقته ولا ثيابه ولا كلامه ولا غير ذلك، واحتقاره هو ازدراؤه والاستهزاء به والسخرية منه والحط من قدره ونحو ذلك. وهذا محرم لما فيه من عدوان المسلم على أخيه المسلم، ويدخل في النهي كل أنواع الاحتقار والسخرية سواء كان بالقول أم بالفعل. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وويل كلمة تفيد الوعيد والتهديد، والهمزة اللمزة الذي يعيب غيره تارة بالهمز، أي بإشارة الجوارح والأعضاء كغمزة العين، أو إشارة باللسان أو اليد، أو حركة بالرأس ونحو ذلك، أو باللمس وهو لفظ اللسان. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه يجب على المسلم أن يحترم أخاه المسلم وأن يجله ويقدره، فهذا مقتضى الأخوة الإيمانية. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. واحتقار المسلم مما يقدح بالإيمان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتوجيه الخطاب للمؤمن يدل على أن ذلك من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقوله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم. وأطلق قوله أنفسكم وأراد به إخوانكم، لأن من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه، لكنه لما كان المؤمنون إخوة صار الأخ بمنزلة النفس، فكما أنه يكره أن يلمز نفسه يكره له أن يلمز أخاه. ومنها أن الاحتقار من الظلم والعدوان وأسباب الفسق، كما أنه من كبائر الذنوب التي من استمر عليها ولم يتب منها إلى الله عز وجل كان ظالما، كما قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومنها أن احتقار الناس دليل على الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومعنى بطر الحق دفعه ورده، وغمط الناس احتقارهم. وليس من الكبر إظهار نعمة الله بلبس جميل الثياب والتمتع بذلك، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن الممنوع هو احتقار الناس ممن لا يملك مثل ما أعطاه الله عز وجل فيزدريه بسبب ذلك. ومنها أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن الأسباب التي تلحق الأذى بإخوانه المسلمين، كإظهار الشماتة بهم أو تعييرهم بنقص بسبب ذنب ألموا به أو حادثة أو بلاء وقع بهم، وإشاعة أخبارهم وفضحهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احسب حسابك، لا تعيد رتوتة الفضائح، فأنت شريك في الإثم وتدخل في هذه الآية. وإنما الناس مستورون بستر الله، والفرق بين هذا العاصي أو المبتلى الذي كشف أمره وافتضح، ومن فعل مثل فعله ولم يفتضح، أن ذلك كشف عنه ستر الله، والآخر لا زال مستورا بستر الله. والله يقضي ما يشاء، وهو الحكيم العليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بجميل ستره، وأن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.